خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. وقفنا في اللقاء السابق عندما حملت حنة بنت فاقوذة امرأة عمران رحمها الله، عندما حملت ونظرت أن يكون ما في بطنها محررا أي حبيسا في بيت المقدس للخدمة، وأرادت أن تشكر نعمة الله عز وجل عليها بأنها كانت لا تلد فحملت بفضل الله سبحانه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ثم ظهر صدق هذه المرأة، فعندما ولدت الأنثى لم تنسحب ولم ترجع عما قالت في بداية حملها، وإنما استمرت، وهذا دليل على صدق هذه المرأة العاقلة الحصيفة. فلما ولدتها سمتها مريم، ومريم في لغتهم أي العابدة. وهنا يوجد لفتة مهمة جدا، أنها سمتها مريم، فإذا قصرت مريم في العبادة تذكرت أنها العابدة، وعندما تسأل عن اسمها تقول العابدة. سبحان الله. وليس ذلك فحسب، بل دعت ربها سبحانه تبارك وتعالى أن يحفظ مريم وذريتها من العدو المبين الشيطان. فقال الله عز وجل على لسان امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحان الله العظيم، استجاب الله لها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. وفي رواية: يضربه في جنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله عز وجل لدعائها، فقال سبحانه: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبل الله تعالى من أم مريم نذرها قبولا حسنا مباركا، فحفظها وتولاها وأصلح شأنها واشتباها وجعل لها منظرا طيبا. ثم بعد الولادة حدثت منازعة في من يكفل مريم رضي الله عنها. لك أن تتخيل أخي، الناس الآن يتهربون من النفقة، فإذا مات رجل صالح وكان له أبناء الناس يتهربون منهم ولا ينظرون لهم، وإن أحسنوا إليهم فيكون إحسان ضعيف جدا. لكن مريم رضي الله عنها تنازع الناس في من ينفق عليها وفي من يكفلها، سبحان الله. واختار الله سبحانه نبيا من أنبيائه يقوم على تربيتها وتهذيبها، وهو زكريا عليه السلام، بعد المنازعة فيها والتنافس عليها وعلى تربيتها. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا يسمى المنافسة على فعل الخيرات. سبحان الله العظيم. أراد الله عز وجل النعمة لزكريا عليه السلام، فتولاها زكريا وأحسن الولاية ورعاها فأحسن الرعاية، فنشأت مريم رضي الله عنها صالحة عابدة قانتة لله عز وجل، لها محراب تتعبد إلى الله عز وجل فيه، لا يدخل عليها هذا المحراب سوى زكريا عليه السلام. واجتهدت مريم رضي الله عنها في عبادة الله عز وجل، فلم يكن أحد في هذا الزمان يضاهيها في فنون العبادات وأنواع الطاعات، حتى نالت أعلى درجات الولاية من الله عز وجل، وبدأت تظهر لها الكرامات والعلامات التي تدل على مكانتها العالية عند الله عز وجل. لكن يا ترى ما هذه الكرامات وما هذه العلامات التي دلت على مكانة مريم رضي الله عنها العالية عند ربها هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء ثم اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فهم كتابه وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.